جل جلال الله، جل جلال الله، جل جلال الله، جل جلال الله. عرفت من خواطر في خيالي جليلا في جمال في جلال. وما الخيال تجلى للقلوب بنور قدس وفاق بقدسه. وما الخيال فلا الأبصار تدركه بطرف، ولا الأوهام تغشى في حالي. إله الخلق كلهم جميعا ترد الكبرياء مع الكمال، وسوى الأرض والأفلاك طرا وسيرها على خير اعتدال. وسوى الأرض والأفلاك طرا وسيرها على خير اعتدال. وأرخى الليل إفعاما بأمن، وأرخى الليل إفعاما بأمن، وأسرجاه نجوما للوصال، وأسرجاه نجوما للوصال. عرفت من خواطر في خيالي جليلا في جمال في جلال. تجلى للقلوب بنور قدس وفاق بقدسه. وما الخيال فلا الأبصار تدركه بطرف، ولا الأوهام تغشاه بحال، ولا الأوهام تغشاه بحال. وأجرى الماء في الأرض نعبا ليسقي الخلق من ماء زلال. تبارك منعما يرجى لخير، ومعبودا ينجي من ضلال. تبارك منعما يرجى لخير، ومعبودا ينجي من ضلال. وجل جلاله ربي تعالى، وجل جلاله ربي تعالى، فإنه ذو التمجد والجلال، فإنه ذو التمجد والجلال. من خواطر في خيالي جليلا في جمال في جلال وفاق بقدسه وما الخيال فلا الأبصار تدركه بطرف ولا الأوهام تغشاه بحال